صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وسيد الوصين وقائد الغرب المحجلين وخليفة الله في الأرضين وعلى الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ما ضل من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما يا ابن عم النبي انت يد الله التي عم كل شيء ندى يا ابن عم النبي أنت يد الله التي عم كل شيء ندى أنت قرآن قديم وآياته أنت قرآنه القديم وأوصافك آياته التي خصك الله في مآثر شتى خصك الله في مآثر شتى هي مثل الأعداد لا تتناهى أنت بعد النبي خير البرايا والسماء خير ما بها قمراها لك ذات كذاته حيث لولا أنا مثلها لما أخا لك نفس من جوهر اللطف صيغة جعل الله كل نفس فداء لك كف من أبحر الله تجري أنهر الأنبياء من جدواها فذاتك القديمة مولا فوحدت في القديم الإله أين معناك من معاني أناس كان معبود واتباع هواه لك في منتهى العلا والمعالي درجات لا يرتقى أدناها قال سيدنا وإمامنا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني ولو صبغت الدنيا بجماتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني، وذلك أنه قضي فانقضى على لسان النبي الأمي أنه قال يا علي لا يبغضك يا مؤمن ولا يحبك منافق. في هذا الحديث الشريف عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أو الحكمة التي وردت في نهج البلاغة باب الحكم، الإمام صلوات الله وسلامه عليه يشير إلى شيء مهم جدا في عالم العقيدة والنفس والاجتماع. بمعنى أن الإمام سلام الله عليه يؤكد ظاهرة اللي هي غير عادية، لأن يعني عادة الإنسان إذا أحسن إليه يحبك، إذا تحسن إلى شخص يحبك، حتى ورد أنه عجبت ممن يشتري الناس بالأموال، يشتري العبيد بالأموال كيف لا يشتري الأحرار بالأخلاق. بعض الأخلاق تأثر به، بعض الإحسان يأثر به، وشيء معلوم الإنسان يعيش بين الطمع والخوف، هذا أكثرية الناس هكذا حسب مصلحتهم ومنفعتهم. وإذا آذيت أحد عادة يكرهك، هذا موضوع طبيعي. بينما الإمام سلام الله عليه خروجا على هذه العادة وعلى هذه الظاهرة يتحدث عن ظاهرة جديدة، يتحدث عن ظاهرة جديدة فيقول لو ضربت خيشوم المؤمن، خيشوم يعني خشم المؤمن، أنف المؤمن، لأنه مر الضرب على إيده، مر الضرب على خشمه، يعني نوع من الإهانة به، نوع من الإغلال به، يقول فلان ضرب على خشمه مثلا. فلو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغض، ولو صببت الدنيا بجماتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني. شلون يعني؟ هذا الخروج على ما تعود الناس عليه، أن إذا تحسن إلى واحد يقول يحبك، وإذا تؤذيه مثلا سواء بحق أو بباطل فيبغضك. هم القضية بالعكس، أكو سر هنا. إحنا إذا نريد نتعرف على مغزى كلام الإمام سلام الله عليه ومجموعة من الأحاديث واردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مثل يا علي لا يحبك إلا مؤمن، لا يبغضك إلا منافق، حب علي الإيمان، ويا علي لا يحب لا يبغضك مؤمن لا يحبك منافق، أمثال هالكلمات اللي مدلولها واحد. إذا أردنا نتفهم هل معنى هذا نحتاج إلى شوية تعمق في كلام الإمام سلام الله عليه. أولا الإمام جاب كلمة مؤمن وكلمة منافق، فليتعرف بني على لن الكلمتين، وبعدين ننطلق إلى معرفة الحديث ومعرفة ما وراء الحديث. هذا إذن مؤمن الذي يؤمن بقلبه بالله تعالى وبالرسول وبالآخرة، وتبعا لذلك يؤمن بكتب الله ورسله وملائكته، لأن دول واسطة، يعني يؤمن بالرسول يؤمن بكتاب الله لكن ما يؤمن بالملك، كشون نزل الكتاب على النبي. وهكذا لابد أكو إيمان بملائكة الله تعالى، أن دول اللي واسطة يكونون بين الباري عز وجل وبين الأنبياء، دول حملت الوحي نزل بها الروح الأمين على قلبك. زين، هذا المؤمن، وما يكفي أنه بس يؤمن بقلبه، لابد أن يشهد الشهادتين بلسانه ثم ينطلق للعمل، لأنه إيمان بلا عمل كشجرة بلا ثمر. يعني الإيمان لازم محرك للإنسان يكون نحو العمل. زين، لهذا الإمام أمير المؤمنين لما يوصف الإيمان أو يعرف الإيمان يقول: الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان. ثلاث أشياء تباعا بني واحدة وراء الثانية لازم تصير. فبقلبه مؤمن معتقد، وبلسانه يقر على ما في قلبه، وأعضاءه صوم صلاة جهاد حاج إلى آخره يقوم بهذه الأمور. أما المنافق، ما المنافق الذي في قلبه غير مؤمن بالله ولا بالرسول، لكن لظروفه الخاصة خوفا مصلحة يشهد الشهادتين فقط بلسانه، لكن قلبه غير مؤمن، فهذا يعبر عنه بالمنافق. للإيمان درجات، من درجة الدنيا إلى الوسطى إلى الأعلى، كذلك بالنسبة للنفاق 5 درجات. قد واحد 100% كافر بقلبه قد بلسانه يشهد الشهادتين، قد واحد لا، قسم من الأشياء يؤمن بها وقسم من عدها يشك فيها يرتاب فيها متوقف بها، هذا درجة ثانية من النفاق. وقد البعض في صفة من الصفات مثلا يشك في فريضة، يشك في أمر من أوامر الله تعالى، طبعا فرق بينه وبين المرتد، أن المرتد يصرح، أما هذا لا، يخفي ما في قلبه، هذا طبعا يقال له منافق. ولذلك بعض الروايات تقول أو بعض الأحاديث: آية المنافق آية من علامة إمارة، آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وقال يتحدث احيانا عنهم نما لا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس الى اخره. فالنفاق 5 درجات. اذا اصل النفاق ماذا؟ يعني في قلبه غير مؤمن، سيوفي بكل الاسلام، يوفي قسم منه، وهكذا بالنسبة الى الرسول، بالنسبة الى القرآن، واما بلسانه يشهد الشهادتين. طبعا حكم هذا ظاهرا بالنسبة إلى الزواج، بالنسبة إلى التوارث، بالنسبة إلى الذبيحة، الفقهاء يقولون حكم ماشي، هذا مسلم ينحسب تنتهي القضية. زين، فإنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، شك ما يصير عندهم، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. باعتبار قبلها يقول: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم. يعني ظاهرا مسلم، حتى المنافق ما يقال له كافر، لأن عندنا 3 درجات: عندنا مؤمن، وعندنا منافق، وكافر. لكن هو هذا المنافق في دائرة المسلم يصير يعني ظاهرا مسلم بقلبه غير مسلم. زين، الحديث اللي تحدث به الإمام أمير المؤمنين، حديث يقول: لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني، ولو صببت الدنيا بجماتها على المنافق على أن يبغضني ما أبغضني. شنو السبب في هذا؟ لاحظوا يا إخوان، أكو آية توضح لنا بعض القضايا هنا. مثلا الله تعالى يقول ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. إذا واحد فريضة تنزل يكره الفريضة، فريضة الصلاة، فريضة الصوم، فريضة الجهاد، فريضة الزكاة، أي شيء. يعني ثعلبة بن حاطب رجل متدين ما ظهر منه شيء، لكن نزلت فريضة الزكاة شافها ثقيلة على نفسه، قال ما أظنها إلا أخت الجنس، وامتنع أن يعطي. فنزلت الآيات الكريمة في حقه، ومنهم حديث عن المنافقين، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضل لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضل بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون. وهكذا ممكن يكون النفاق في الجهاد، ممكن يكون النفاق في الحج، ممكن يكون النفاق في الزكاة وفي أشياء أخرى. يعني فريضة من فرائض الإسلام لما تنزل وهذا يكره ما يرتضيها، هذا يقال له منافق. ماكو ضرورة أن ينكر كل الإسلام، ذاك ينكر كل الإسلام ممكن، ممكن بقلبه كل الإسلام ما معترف، ممكن أن لا بعض أجزاء الدين. زين، إيش جاء هذا الموضوع النفاق إلى قضية حب الإمام أمير المؤمنين؟ الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أنت إذا تجي إلى ذاتياته، صل عنك الأحاديث والروايات، الأحاديث والروايات خليه تك إنسان. يعني حتى ذول اللي جورج جرداق مثلا، جبران خليل جبران، سليمان مثلا كذا وهكذا، لازم يكتبون، من يكتبون عن الإمام، دول مسيحيين أغلبهم، قسمهم اشتراكيين حتى لعله بالمسيحية ما يعتقدون، بالروايات وأحاديث وآيات ما لهم شغل بيه. من يجون، يجون إلى ذاتيات ومواقفات الإيمان تحدثونها. خلي عنك أنت رواياتنا، إحنا تعال روايات غيرنا. وحاكم الإمام وصور الإمام وانطي تقرير عن الإمام وقيم الإمام على أساس هالأحاديث اللي واردة وهالأخبار اللي واردة في حقه، من حيث العدالة في القمة، من حيث التقوى في القمة، من حيث الشجاعة في القمة، من حيث الجود والكرم في القمة، من حيث الأخلاقيات، ما فرق الله شيئا في خليقته من الفضائل إلا عندك اجتمع. شنو عندنا نقص؟ قتل مال أحد، تمدد على أحد إسهاب الآخرين، استهلك أموال الناس، ظلم لواحد. هذا الذي يقول ويفعل ما يقول، والله لو أعطيت الأقاليم السبع بما تحت أفلاسها على أن أحصلها في نملة أسلبها جلب شعيرة المفعل، أنا استعد أنا أجلي أظلم لي نملة، يجي إمام يسفك دماء أو يضرب أو يقتل إرضاء لنفسه. والإمام قول وفعل، والله لأن أبيت على حسة السعدان مسهدة أو أجرة الأغلال مصفدة، هالعمليتين يجرن علي، وثقين بالحديد وبالأغلال وجررون بي، أحب إلي من أن ألقى الله ورسوله يوم القيامة ظالما لبعض العباد وغاصبا لشيء من الكفر. وكيف أظلم أحدا تسوية، وكيف أظلم أحدا لنفس يسرع إلى البلا أقولها، كم يوم بعد ودوني للقبور، إلى البلا، إلى القبر، وتحت التراب خلوني، يسرع إلى البلا قبولها ويطول في الثرى حلوله. ما تسوى الدنيا إذن، والله إن دنياكم عندي أهون من عطة عنز، شايفك عندي عقب العطة شنو بها يعني قيمة لها هالشكل، الدنيا كلها عند أمير المؤمنين سلام الله عليه. الإمام يقول له لابن عباس لما يدخل عليه في ذيقار، ذيقار الناصرية رايح إلى البصرة، متوجه إلى البصرة، وقائد القوات المسلحة وخليفة المسلمين وأمير المؤمنين، ابن عمه وتلميذه ابن عباس يدخل عليه، ايش قاعد يسوي الإمام أمير المؤمنين؟ شاف هذا القائد العظيم قاعد، أكو عنده نعل حذاء مقطوع، هو كله شنو خوص وليد، اللي هو فقاعد يرتب وعلى اساس يصلح على قولهم يخطفه. ابن عباس نظرته سياسية، انسان وفي اتشبعت كل اشخاص بالدين ابن عباس، لأن هذول العباسيين عادة من أبوهم وجدهم كانوا هالشكل، يعني مو كل شيء مستميت من أجل الدين يصير. على كل حال يقول لك بعض الأشياء الظواهر، مو أنه مو متدين، يقول لك بعض الظواهر يشوفون في الحظم تقاعد القوات المسلحة وقاعد لازم العالم تصلح محل هالساعة قلبه يفور ما يقدر يحكي، خاف من الإمام. الإمام خلص الحذاء عاينة عرف شكوه بقلبه هذا سفيه، التفت اليه قال لي يا ابن عباس ما قيمه هذا النهر؟ قال والله لا قيمه له، كلك الا ولابد القيام بجندي من الجنود ذولا، واحد مسلح انت قائد القوات المسلحه وقاعد تصلح حالك. فالتفت اليه قال والله لهي احب الي من امرتكم الا ان اقيم حقا او ادفع باطلا. انت لا تخبصنا امره وحكومه وروح وتعالوا، شنو هالامراه هذه؟ غير تكليف وغير مسؤولية. وإذا وليت أمور قوم ليلة فاعلم بأنك عنهم مسؤول، ومقيم حق الشعب أكبر سيدي، ذاك مقيم حق الشعب. وألا فائدة شنو أنه الإنسان فكم يوم كاشقوا راحوا تعالوا كذا قطة تاليه يلزموا يدقوا كل ما يطلع كل ما ماكل العنز يطلع الدبار، فائدة شنو؟ ويدخل بالمناسبة بهلول المعروف، فديوم زبط دخل إلى قصر هارون الرشيد، بعضهم يقولون هو من ربعهم كان يعني منهم لكن أعماله غير، رجل عاقل مجل النفس، فأضمت واحد يجعد على عرش هارون الرشيد، سعر الدول الجلاوزة يجوا هذا المكان مقدس، فإن يبعد على المكان يجوا دقوه ضربوا كذا بالباب قعد باب القصر يجي اجى هارون الرشيد. هذا له ايش بيك؟ منو بشر؟ منو ضربك؟ ليه ما انت تبكي؟ قال ابكي على حالك انت. قال عجيب ايش بيك؟ شوف ما شاء الله صورك ورايحين وجايين ويحترموني، على حالك انت ايش بيك؟ قال لي والله على حالك. قال لي شنو ليش شلون شنو بيك؟ كلا انا هذا المكان ما تقعدت فيه دقيق فين هذا الدقون، انت كم سنة قاعد تقدي دقوك فاشل لتضربوك فك عينك زين، مو بناعت بس كشخة ورئيس وامير وخليفة والى اخره. اذا مثل ما يقول الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، اللهم انك تعلم انه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان ولا التماس شيء من فضول الفضاء، ولكن لنرد المعالم من دينك ونظهر الاصلاح في بلادك، فتقام المعطلة من حدودك ويأمن المظلومون من عبادك وتقام المعطلة. نعم وسيلة مو هدف الحكم، وسيلة لإحقاق الحق ابطال الباطل، معناه صحيح ما يزع بالسلطان اكثر مما يزع بالقرآن. يعني انت شوف قد واحد يسوي خلاف تعال اقرأ له خمس سور من القرآن ميتي، لكنه خليه يوقف شرطي عليه بس ما يقول له خاصم. الاخوة الكرام يقولون له تفضلوني شوية قدام بارك الله فيكم، الله يسعدكم ويحشركم مع امير المؤمنين، اللهم عجل فرج قائم آل محمد. الى الامام الى الامام بارك الله فيكم، رصوا صفوفكم تسحوا المجال لاخوانكم، هي ساعة حملونا جزاكم الله خير، قدموا الى الامام الان طرفي المنبر اكو مجال اكو مكان. يلا ابو يموت وقفون السولفون بعد عيني، احنا نستنكر على النساء والرجال نهم سلام صلوا على محمد. هذه مو صلاة ليلة 21، مو صلوات ليلة 21. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. زين. إذن نجي بالنسبة إلى قضية الإيمان والنفاق. تفيد زين المؤمن كل ما ينزل من الله على رسوله وفي كتبه كل هذا يؤمن به. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الإسلام هو التسليم، تسليم لأمر الله، تسليم لأمر الرسول. الله يقول أطيعوا الله أطيعوا وأطيعوا الرسول، لازم نطيع، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. نفسك تكره ما كفايته، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. لازم طاعة مطلقة، لأن من بعد ما ثبت لك أن الله لا يريد إلا الخير لك، من بعد ما ثبت لك أن الرسول معصوم، من بعد ما ثبت لك أن الرسول مبعوث من قبل الله تعالى، فإذا أمره ونهيه واجب الاتباع. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. زين، تجي بالنسبة للمنافق. المنافق خصوص هذا المتجزئ يسموه، مو 100% منافق. هذا يقول نؤمن ببعض الكتاب ونكفر به. يقول هذه الأشياء اللي تشفيها نفسي أتقبلها، الأشياء اللي مسفيها نفسي ما تتحملها ما أقبلها. وهذه مشكلة يا إخوان، هذه مشكلة. أنتوا تتصورون قضية النعمان بن الحارث الفهري لما إجا إلى النبي بعد قضية الغدير، يقول له يا رسول الله أمرتنا بالصلاة فصليتنا، أمرتنا بالحج حججنا، أمرتنا بالجهاد جاهدنا، أمرتنا بالزكاة زكينا، ثم لم ترضى منا حتى أخذت بضبع ابن عمك فأمرته علينا، أكان ذلك من أم من الله؟ هذا البومة، الحيوان هذا ورجلين الاثنين، هذا اللي ما أدري مخ الحمار برأسه. قل له أنت لما تأخذ كلام النبي يقول لك صلي ليش تصلي؟ لما يقول لك صوم ليش تصوم؟ لما يقول لك زكي ليش تزكي؟ إذا أنت ما مؤمن بكلامه ليش تطيع بذني؟ شابت ظلت عندك حساسية بالنسبة إلى الإمام علي؟ ثم شوش وقاحة، شوف بالكلام ما تبين وقاحة، ما جاي يستفسر. يقول لك ثم لم ترضى منا حتى أخذت بضبع ابن عمك وأمرته علينا، أكان ذلك من عندك أم من الله؟ شايف السيد؟ شتوا قبلنا لما قالوا الصلاة ما قلت له من عندك أو من الله، لما قال لك الحاج ما قلت له منك أو من الله. زين، لنفرض قول هذا مثلا جلف جافي بلوشي، هذا لسانه زفر وخبيث الاسم المنطق، تعبيرات تعبير غير سليم، غير الإمام النبي لما يقول له فر الشيء صحيح غير يقبل. قال له النبي والله ما أمرت بأمر ولا نهيت عن شيء إلا بأمر من القرصات، يقول على العين والرأس درع امرأة، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأنزل علينا حجارة من السماء. نفس قضية قريش، قريش أجلاف مجرمين متكبرين، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأنزل علينا كسفا من السماء وائتنا بعذاب. ليش قول إلى إن كان هذا هو الحق من وفقنا لاتباعه لين قلوبنا لاتباعه، غير يشبون يقول ليش احنا ذكوية الحق؟ إن كان هو هذا الحق، انت قاعد تقول الحق، إلى هذا حق إلهي موتنا، حق شنو معناه؟ هذا نفس المنطق ماله. والله تعالى استجاب دعاءه، لأنه إذا واحد يدعو على نفسه بالعجل يستجاب دعاءه، تدعو أن الله يفلج عليك اللي يشوف شلون يوقع حالك بالساعة، لكنه دعاء تعود للخير يريد لمدة، يلا جرجرة يلا يستجاب يلا. على كل حال مثل هاي الأوامر اللي تجي للموظفين بمجرد أن قالوا أشياء فيها شار يوم الثاني طبقوه، لكن إذا خير عمي فعلا وعدنا كذا، لا بعد رسالة رسمية كتاب رسمي ماشي. على كل حال، فالله تعالى أنزل عليه حجارة من السماء، استخدامها حجارة من سجيل من قوم فيل، على كل حال جماعة فيل أبرهة نزلت على رأسه، صار صاعقة هي صلية هي ما أدري رصاصة ما أدري ولا يعلم جنود ربك إلا هو. فيت وقعت فوق رأسه نزلت من الجانب الثاني ووقع ميتا. نزل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع لمن؟ للكافرين. عبر عنه بالكافر للمنافق أخو الكافر. وإن أقر بالصلاة قوم كذا لكن ما كذلك لأنهم فهموا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أعمالهم راحت كلها. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بعض الأعمال عندهم اللي كل الفرص الطيبة تروح من إذن طيب زين. إذن الإنسان موقف مع من الإمام علي. الإمام علي ذاتياته يعني إذا واحد يحب الخير يكون يحب علي، إذا يحب العدل يحب علي، إذا يحب الشجاع يحب علي، إذا يحب الكرم يحب علي، إذا يحب العفو يحب علي، إذا يحب العلم يحب علي، إذا يحب الأخلاق. شنو نقص عند بالله عليك؟ إلا واحد مريض مريض مريض، لأنه أكو بعض الحشرات إذا تجيبها مكان الزهور وشيء تموت، لكن وديها للمراحيض وديها بالأمان ترتاح هناك تستنشق الهواء طيب هنا زين. أكو بعض نفوسهم مريضة يعني شوف قلبه هذا علمن يحب، يحب الظالم يحب المجرم يحب الفاسق يحب الفاجر مريض هذا. أما الإنسان الطيب النفس يصير عنده أريحية طيبة يحب الإنسان. أنت الآن تتعشق حاتم الطائي شنو عنده؟ عنده كرم، عنده تحب الكرم في نفس الإنسان. أكو حب للأخلاق الفاضلة زين، حب للأخلاق الفاضلة. وكذلك تسمع لك واحد شجاع، تسمع غاندي وعلو مسلم أو غير مسلم لكنه رجل مصلح مدافع عن وطنه مدافع عن أمته تحب، وتسمع بالكلاب وتسمع بالمجرمين وتسمع بالظلمة تترقب. فإذا القضية طبيعية ذاتيا أنت بعد أحاديث الرسول الآيات القرآنية هذه كلها إسمال إضافة. فهذا المنافق يبغض عليا ليش؟ ثم أنت ما تقدر تفرق بين الله والرسول وعليا، يعني الذي يحب عليا يحب الرسول يحب الله، الذي يحب الله يحب الرسول يحب الله، الذي يحب الرسول يحب الله يحب، ما ممكن تفرق بيناتهم، ما ممكن تفرق بيناتهم. تقول أنا أحب الله وأحب الرسول أكره علي بن أبي طالب، هذا الغلط اللي موجود عند بعض المسلمين. يتعبد وخابص روحه وعلى أساس متدين والرسول وما رسول تاليها هو ما يطيع النبي. يا أخي هذه أحاديثكم، هذه أحاديثكم عشرات الأحاديث من الرسول. النبي يأمر بحب علي ويقول حب علي علامة الإيمان بل من الإيمان زين. علي ولي كل مؤمن ومؤمنة، علي سيد المسلمين، علي كذا غير القرآن الكريم اللي آية المودة الله تعالى يأمر الناس بأن يودوا آل البيت وآل الرسول من؟ علي وفاطمة والحسن والحسين. كل هذه موجودة. وهذا يقول لا أنا أصلي أقرأ القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم حتى يضايق وآله يقوله، هو يروي رواية أنه لا تصلوا علي صلاة البتراء، لا تصلوا علي. النبي قاعد يقول ما لي صلاة هذه، أنا ما لي، لا تصلوا علي صلاة ابتعد لا صل على سلم. يا هذا قول وآله غضب الله على راسك إن شاء الله، قول وآله مرض دي. معاوية ما قال وآله وآل محمد إذن هو يروي الرواية وبكتبه لا تصلوا علي الصلاة البتراء، قولوا اللهم صلوا صل على محمد، لا تقول اللهم صل على محمد تمسكوه. لكن هم لما يجي يطبقها بالعواج شو يسوي له؟ بس لو ما يروي ماكو روايات عندهم الجماعة. شوف اقرأ انت فضائل الخمسة من الصحاح الستة، شوف جد احاديث واردة في حق اهل البيت عامة وفي حق الامام علي عليه السلام خاص. وهذه شو تبين منها؟ قلت لك النفاق درجات، يبين من عدها على ان هذا الانسان اللي يصلي ويصوم وما شابه حتى لو يصلي ويصوم ليش هذا ما يقبل منه عمل؟ لان ما عنده ايمان واقعي. والا شنو تفسير الله؟ الامام الباقر عليه السلام يقول لو ان عبدا او امرا عبد الله تعالى بين الركن والمقام في مكه افضل مكان يقول الف سنه ثم جاء يوم القيامه ببغضنا اكبه الله على من كريت في نار جهنم. يعني هم مو يواش يدخلوا للنار، لا مو باحترام منه، يقول طرة ليش؟ قاعد صلي قاعد صوم، ايش معنى ليه؟ انت شوف لو فرضنا صلي لك مليون ركعه لكن وضوك باطل، طيب يا بقى انا حط المسح مالتي ترى احسن كل الباقي قولي على هالمقدار هذا غير لابس كله كامل لابس، غسلك باطل، صلاتك صلاة باطل، انت قاعد تبني في ارض غيرك، انت قاعد تعب نفسك من دون فائده. شوف الشروط، حطوا شروط الصحه، شروط الصحه الفقهاء يذكروها، شروط الصحه بالنسبه للصلاه شنو؟ مقدماتها، ملابس، اسمها، الوضوء، وهكذا القيام، القعود، الاركان، القبله، كل هذه شروط الصحه يسموها، لكن اكو شروط القبول، شرط القبول ان انت ما ترائي في صلاتك، والا اذا ترائي في صلاتك بس ما كنت دقيق في صلاتك صلاتك باطله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك، مشركا بالحجه، ولا يشرك بعباده ربه احدا. خلي زيد عامر يسمعني انه يابا انا يكون والله خوش ادمي يصلي زين ويقرا قران زين، ماكو فائده. ليش؟ لان لازم قربه الى الله صدق. بعد اخلاص في العمل، لا يقبل العمل الا بالتقوى والاخلاص، بالتقوى والاخلاص. بعد من جمله شروط قبول العمل شنو؟ الالتزام بما انزل الله تعالى على نبيه، ومن جمله ما انزل حب محمد وآل محمد. لو ان عبدا اتى بالصالحات غدا، بعض يسمون بين الابيات لي فيلسوف العظيم خواجه نصير الدين الطوسي، بعض الى الامام الاحمد الناصر لدين الله العباسي، كان من الخلفاء الاخيار ومن محبي الامام امير المؤمنين. لو ان عبدا اتى بالصالحات غدا وود كل نبي مرسل وولي، وقام ما قام قواما بلا كسل، وقام ما قام قواما بلا ملل، وعاش ما عاش، الى قوله ما كان ذلك يوم الحشر نافعه الا بحب امير المؤمنين علي. هذا مو اعتبارا قاعد نقوله، هاي الاحاديث وهذه الخطوات اللي قاعد نمشي عليها وهذا المنطق العقلي يدل على هذا المعنى. والا ليش يلقى على وجهه في النار؟ ثم هذا الحديث ترى فيه ايه قرانيه، من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. الإمام أمير المؤمنين يقول الحسنة ولايتنا أهل البيت، والسيئة بغضنا أكبر الله، واللي يجي بحب على أهل البيت عليهم السلام يجي آمن يوم القيامة، آمن من الفزع. ثم لا يقبل عمله، الله يقول لك انا ما اقبل عملك صلاتك صومك اعمالك الا بحب هذا. ليش عمي تكره على النبي؟ ليش؟ طبعا اشتباه لا يصير، كل اغلبيه المسلمين يحبون عليا، حتى يحبوه يحبون غيره هذا معنى اخر، لكن كل اكو ناصبه هذه تبغض امير المؤمنين، تبغض اهل المؤمنين، هذول ناس محكوم عليهم بالعذاب الالهي لانهم اصلا الاسلام اصل الاسلام مقابلين، لانه بالله عليه هذا الذي يحبه الله ورسوله، مو هذا الحديث موجود يوم خيبر، لو اعطينا الرايه غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، زين اذا الله يحب علي انت تقول انا ما احب اللي يحب، شو يصير هذا؟ واضح ناد هذا لله تعالى، شو تتفق مع الله؟ زين، ولهذا اذا واحد عند النفاق في قلبه، يعني عند الكفر في قلبه عمله مقبول، عمله غير مقبول. لازم عند إيمان، لأن شرط قبول العمل شنو؟ الإيمان. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. نجي احنا بالنسبة الى قصة المنافق والمؤمن، لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على ان يبغضني ما ابغضني. ليش؟ لان المؤمن لو تجري عليه الحد الشرعي، طبعا الامام ما يظلم لاحد، لكن لو فرضنا فسوف الشيء الذي الحد الشرعي عليه ان يضرب علقه لنضرب، يقول هذا ما زاد لي الا حبه. ليش؟ لنقول انا علمنا ابي طالب، انا اعتقد انه امام معصوم لا يفعل شيئا من نفسه الا ما امره الله تعالى به، فاذا لا يزداد لي الا حب. يأذيني صحيح بس انا احب، لان ادري هذا على حق. بينما بالعكس لو صببت الدنيا بجماتها على المنافق على ان يحبني ما احبه، المؤمن على ان يبغضني ما ابغضني، لكن هذا على ان يحبني ما احبه. هنا اكو قصه يذكر الشيخ المطهري وغيره الموجودة في الكتب، مقتطرها أنه عبد جاء به إلى الإمام أمير المؤمنين، اعترف بالسرقة، الإمام قطع يده أجرى عليه الحد الشرعي. زين هذا داخل حد الشرعي أجرى عليه حد مو راح. استغل الفرصة واحد من المنافقين في أيام الإمام أمير المؤمنين، قال له هاي محلها الآن، هذا متوتر ومتأذي وموتور من الإمام، لازم يحكي عليه. قال من فعل بك هذا فضية؟ ليش تشي؟ قال أقام الحد علي أمير المؤمنين، إمام المتقين، سيد الوصيين، قائد الغر المحجلين، وقف طول قطع عليه قطمة هجر. قال قطع يدك وتشد متها؟ قال نعم، ما فعل ذلك إلا بأمر من الله، ما أكون عند عداوة وياي، أمر الله يجري علي الحد الشرعي أجرى عليه. إجا إلى الإمام أخبره، قال له هذا هيك يقول، هذا تحرك هيك يقول. فبعث خلفه فأقبل الإمام سلام الله عليه أثر عليه، فأخذ طبعا قطع الأصابع، فاليد يقال مثل ما الذين يكتبون الكتاب بأيديهم يكتب الإنسان الكتاب بأصابعه، فالتعبير عن الأصابع باليد موجود هذا في القرآن. ف يقول وضع منديلا على يده، وقيل وضع عباءته، واخذ يدعو الله سبحانه وتعالى، ثم قال اخرج يدك، فاخرجها واذا بها سالمه كما كانت سابقا. زين بينما اكو اناس اللي الامام احسن اليهم غايه الاحسان ما ازدادوا له الا ظهر، فامروا عليه. واحد منهم عبد الرحمن بن ملجم، عبد الرحمن بن ملجم الإمام عنده مواصفات، لما اجى وفد اليمن بعد ما استقلب الإمام أمير المؤمنين، وهذا هو المتحدث كان متكلم فقيههم، كان ألقى كلمة غراء محترمة في مكة الإمام، بايعوا الجماعة واجى هذا يبايع، بايع الإمام أمير المؤمنين، ثم راح طاح مرة ثانية، بايع راح شوي إجا مرة ثانية طاح مطاح، قال يا أمير المؤمنين الجماعة ما سوتوا يوم شيء، وأنا ثلاث مرات ليش؟ قال له أعطيني قول وعهد أن لا تغدر ولا تنكث. قال له والله أعطيك عهد أن لا أنكث لا أغدر بيك وأنا مطيع وأنا قادر. قال أريد حياته ويريد قتلي، حذيرك من خليلك من مهارتي، ما أراك إلا قاتلي. قال يا أمير الآن قاتلك، هذه يداي اقطعهما الآن. قال لا ما نسوي شيء حتى أقطع، علينا نقطع. يوم يجي ثاني ذاك الوقت تعرف شلون وضع الرأس، يجي في اليوم إلى الإمام أمير المؤمنين، قال يا أمير المؤمنين احملني احملني، يعني شوف لي دابة شوف لي شيء حتى تحمله، هذا المعنى. سفت الإمام سلام الله عليه إلى شقران، شقران سائق الخيل والمسؤول عن الخيل، قال يا شقران احمله على الأشقر، العفو غزوان يا غزوان احمله على الاسفر. ابو عنده الحصان اسفر فركب على الحصان طهي اليه وخلى وراءه صلي عين الامام وراءه ويقول اريد حياته واريد قتلي حذيرك من خليلك من مرادي والله ما اراك الا قاتل. وهكذا الامام محسن اليه احسن اليه الامام في مناسبات متعدده بس هو ما ازداد الا بغضا للامام ما ازداد الا حقدا على الامام. ليش بس اقول ثلاثه انتوا تردون تتفقون انت ليش تتبرع تقول انا اقتل على النبي صلى الله عليه وسلم وقول انا اقتل معاويه ليش وهذا محسن اليه قول انا اقتل معاويه انا اقتل عمرو بن العاص ليش انت تبرعت بقتل علي؟ بعد روحيه خبيثه روحيه خبيثه. المؤامره انا اللي اعتقد بحسب التحليل التحليل التاريخي والاجتماعي وحركه التاريخ وبعض الشواهد عندي على هذا ان المؤامره كانت من عمرو بن العاص. عمرو بن العاص ومعاويه وعلي بن ابي طالب ذولا ثلاث امراء ثلاث رؤساء ذاك العصر كان الامام امير المؤمنين اكثر العالم الاسلامي بيده عمرو بن العاص مصر بيده والشام بيدي معاويه. فعمرو بن العاص شيطان قال له خلينا ندبر في الشكل الذي ذول الاثنين نقتلهم فاذا قتلناهم معناه راح طفى لك الجو فبيطي وصفري راح يطفى الجو الي فانا اوتوماتيكيا انا اصير الرئيس على العالم الاسلامي. زين شنو الدليل على هذا؟ الدليل على هذا ان احنا مو كل الاشياء نكون ندبها على القضاء والقدر بأنه قضاء وقدر الإمام علي انضرب ومعاوية انضرب بينما عمرو بن العاص فلت حتما أكو شيء هنا. ابن شهراشوب في كتاب المناقب يقول عبد الرحمن بن ملجم لما جاء إلى الكوفة دفع إليه وكيل عمرو بن العاص خطا بمئة ألف درهم. انت عمرو بن العاص بخيل حريص وخذ روحه ولا تاخذ منه دينار فهذا 100,000 يا امرا ان ينطي شنو في معنى قربه الى الله من طيب صدقه من طيب على اي اساس؟ بس شنو من وراء الكواليس يدبرون دبر معاه دبر عمرو بن العاص لكن الاداه التنفيذيه منه ذلول الحمقى الخوارج نفس قضيه داعش تستنبر وامثاله. حركه صهيونيه معلومه ولذلك اي صهيوني واي يهودي ما راح بيه بس اجوا الى ذول الاجلاف ذول الحمقى زين اللي موتورين من البشريه ومن الانسانيه ما يعرفون ايش قاعد يسوون مثل الخوارج بالامس اللي يلزمون النساء يقتلوهم الرجال يقتلوهم يذبحوا لك الاول عبد الله ابن خباب بن الارت مسكين لزموه ذبحوه وجابوا مرتها يمه ذبحوها وشقوا بطنها ويحامها عليه المسلم شنو الموجب هذا؟ في الوقت الذي هم يحتاجون واحد من عندهم شاف له تمرايه شالها خلاها بحالي قال له ذبها ذبها ذبها حرام حرام حرام شلون تاكل مال الناس؟ ما تاكل والناس تسل سيفه شاب له خنزير ضربها طرف قالوا له هذا افساد في الارض سويت وراح يركض وين هذا ابو الخنزير صاحب الخنزير وين ان شاء الله ارضى عني ما بقاه فلوس تحتاط من هذه الاشياء بسيطه دماء المسلمين تسفكها تهلك الحرث والناس على الاساس. هل خبط هذا العشوائي هذا هو قتل الناس وسفك الدماء من دون هدى على غير اساس علمي على غير اساس ديني فهذا اللي سبب طبعا اشتباه لا يصير دعاة الحرية من الشيشانيين او الكشميريين او الفلسطينيين دول بلادهم محتلة من قبل الكفار يردون يحرروها دول معنى اخر دول لهم حق لكنه هالالعاب هاي اللي قاعد يطلعوها البعض وخلوا لها اسم ديني وماركة دين، هذا غلط. يعني شوهوا لك سمعة الإسلام بالعالم وخلقوا لك مشاكل للمسلمين في العالم، وهي حركة صهيونية. شافوا لك المسلمين صاروا كفروا حوالي 50 مليون مسلم صار بالغرب، وانفتحت الآفاق عليهم، ومعاهدهم ومدارسهم ومساجدهم ومجمعاتهم إلى آخره. فخافوا من هالحركة هذه، خافوا من هالحركة هذه، سووا لهم هاللعبة هذه. زين، لكن أداة التنفيذية منه ذول الغبر. هنا كان عمرو بن العاص نفس القضية سواها، أداة التنفيذية ذول الثلاثة اللي واحد منهم عبد الرحمن بن ملج. وإلا انت جاي تصلح تفسد، بالهول الواحد كان قاتل رئيس وزراء في الزمن القديم في ايران، قال ليش اقتلته؟ بعدين اوقفوا ليش اقتلته؟ قال اقتلته لانه ظالم. قال له انت كنت رئيس وزراء عادل، حضر لك هتتخلي مكانه، حضر وخلي هالقضية هالشكل الصيف فوضى. فهم كانوا مفكرين ايش يصير بعدين، وهالفتنة هاي اللي خلقوها فتحوا المجال لبني أمية أن يحكموا العالم الإسلامي. إذن المؤامرة كانت من عمرو بن العاص، متفق وياهم على أساس ليه، بس هو من وراء الكواليس ما يظهر نفسه، وعلى أساس هو هم يقتلعون، لأن دول الواسطة اللي بينهم ما حد تحدثوا عن الجيش. ولذا هو ليلة القضية، ليلة قضية ونصير، قال بطني توجعني وانا ما اقدر الليلة اشي سبادت قضية طاب القضاء مالكه، والطابرة وقعت براس فشفة وقعت براس المسلم. بعدين دخل عليه ذاك التفت، قال اراد عمرا، قل الله ارادك الك مو اليك، فتفا قال واراد الله خارجا، قام قلب دفع على قلب الله. اذا حركتهم بالنسبة إلى الصلاة، إلى الصوم، أعمال أخرى، هذا مو معلوم صحتها. يعني أنت لما تجي للخوارج يذمون قراءة القرآن وصلاة، ولما خرجوا وفد الإمام أمير المؤمنين شو يصيحون؟ الرواح إلى الجنة، الرواح إلى الجنة. إنه كان توقف السيارات مثلا للحلة للحلة كذا، الرواح إلى الجنة، لأنه كيف كيف هم قرروا الجنة وأخذوا طافوها، وأي واحد اللي يردون يدخلوا دخلوا رواح إلى الجنة. حاربون الحق المطلق علي بن أبي طالب سلام الله، حاربون المسلمين. مر الإمام أمير المؤمنين مع كميل رضوان الله عليه ليلة من الليالي، مع زين رتب العقيدة زين، رتب الشروط زين، بعدين اعمل عمل عشوائي لا يصير، خداع الشيطان لا يصير، الشيطان ما يهمه، ترقص تروح للنار يوصل تروح للنار، المهم يوصلك للنار، يريد يخرب عملك عليه، ما يهمه هو شو تسوي، سوي انت. نص الليل كميل يتمشى ويا استاذه امير المؤمنين، وإذا بذاك الفضاء الساكت الهادئ فد واحد يترنم بقراءة القرآن، أمن هو قائم آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. كمين مثل مثل أما تسمع لك واحد هالشكل يقول أنت القائد هنيئا قلبه هنيئا نص الليل لعية فرقران ايش خشوع ايش خضوع ايش توجه نيال هذا. فقتل الإمام أمير المؤمنين، قال لا تعجبك طنطنته إنه من أهل النار. شجوك شجوك من أهل النار سكت. قال له وسأخبرك بعد حين تعرف شلون من أهل النار. مرت الليالي والأيام، صارت واقعة النهروان، وخرج الخوارج ضد الإمام أمير المؤمنين. طبعا قتلى 4000 منهم مر كميل مع الامام امير المؤمنين على القتلى. واذا الامام يوقف وضع راس سيفه على خد واحد قال له يا كميل امن هو خالد انا خالد عاينته هو لا تطاعه لكن البيت يعرفه صاحب البيت. نعوذ بالله من سوء العاقبه نعوذ بالله من سوء العاقبه. والإنسان يدعو الله تعالى بحسن العاقب. أنت تعرف شيء عبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ شوف مستدرك الحاكم، شوف كتب الحديث عند الجماعة، شوف موضوع المارقة. مارقة يعني خارجة. ستكون بعدي فرقة يخرجون من أمتي يخرجون يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يقرؤون القرآن لا يتجاوز على عقيمهم. شنو عمها؟ ولذلك مارقة يقولون لهم خوارج يعني مارقة مارقة. شنو عمها؟ السهم يدخل شايف الطلقة لما تدخل أو السهم يدخل إلى الرمية، الرمية الصيدة يعني تدخل بجسم الصيد تطلع من ذات الصوت تجي لها مضيف لا عليها فارس لا عليها دائم لا عليها فاضي انتظر يقول ذولا مش شكل فاتوا بالدين منا طلعوا منا أصلا ما لزق الدين به من الدين ماكو يصطلي ما بي لا بي دسم لا بي شيء ما بي شيء حتى يلزم به. يقول يقرؤون القرآن لا يتجاوز حلاقيهم هنا ما يطعن شوية المخهم دماغهم ما يطعن حتى يفتح ولا ينزل القلوبهم هنا بس منا نزل ذولا بعض يدخنون ويطلع الدخان من حلقه يا صعد فوق لا يبلع زين ذولا هشت ما عرف الشيء فائدة شنو؟ لا خير في قراءة لا تدبر فيها. رقم ظهري اثنان عالم متهتك وجاهل متبس. يا سبحان الله نفس القضية قاعد تتكرر في زماننا جاهل ومعجب بنفسه. الله علامة الزمان يابا انت وين علمك وين فهمك؟ لا لا يجون للإمام علي هم ضغطوا عليه أن يقبل بالتحكيم هم اللي خسروا التاريخ كله سببوا انتكاسة التاريخ وقفوا في وجه الإمام أمير المؤمنين خدعوا به رفع المصاحف وذولاك الجماعة قالوا نتحاكم إلى القرآن ذولا قالوا ما يخالف قال لهم خلوا الحسن قالوا لا خلوا الحلم خلوا ابن عباس قالوا لا جابوا أبو موسى الأشعري أبو موسى الأشعري جابوا لأن مشعر هذا شعره وايد أبو موسى الأشعري زين بيش سان راند فكان قدامهم عمرو بن العاص الثعلب هذا المعروف خداهي هذا تصور خدعه ما ندخل القضية الصح هالمرة ارتبتهم يجوا قالوا لا احنا الشباب احنا لما قبلنا بالتحكيم كفرنا تدرون يا جماعة يولا شون يا غير القرآن الكريم يقول لا حكم الا لله فإحنا شلون قلنا إنه الحكم للبشر إلى حق البشر فإذا كبرنا أستغفر الله أستغفر المرة يجوا للإمام أمير المؤمنين يقول له تعال يعني تعال إحنا نشهد على أنفسنا بالكفر وتبنى أنت هم اشهد على نفسك قال يا بقى أنا قلت لكم خديعة هذه مكر هذا ترى ديروا بالكم قالوا لا صار صار اشهد على نفسك بالكفر ثم تبنى شو سوي له وصيحة. فقال الإمام سلام الله عليه أبعد إيماني وهجرتي وجهادي أشهد على نفسي بالكفر؟ والله عليك أشهد على نفسي بالكفر. الله يساعدك يا أمير المؤمنين. الضرر اللي تضرر الإسلام والإمام أمير المؤمنين من الخوارج ما تضرر من طلحة والزبير ولا من معاوية. ولذلك ذول يعبر عنهم في الروايات كلاب النار شكلهم مقدسين يقرؤون القرآن. طبعا أنا ما أقول كل يقرأ قرآن سيء الظن بي لا نعوذ بالله لكن أقول الإنسان عن فكره عن هدى كن ينطلق. نوم على يقين خير من شنو عبادة على شك. نعم أنت متيقن فليلك ركعتين صلاة الصبح كات أقيم الليل كله وأنت مرتاح يصدق علي وما يصدق النبي والقضية أذكرها لكم سامحوني. يجي واحد هم الرئيس مالتهم ذو الثدي يقال له أو المخدج، يعني عندنا قيسة ثدي ايش معنى؟ مصغر ثدي هائدة ليفرس لعنة الله عليه وعلى يده، هائدة ليفرس كانت مو إيد وإنما مثل ثدي المرأة عليها حلمة ومو عليها بعض الشوارب مثل شوارب السنور، بس هذه إذا جروها لا تسيك، إذا جروها تصير طولها وإذا عافوها ترجع النص. هاي يسمونه الثدي، ها؟ علامته هذه. هذا إجا، شوف كتب السنة، ما أقول لك كتب السير، يقول هذا إجا الإمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قاعد يقسم الغنائم يطل الناس، والنبي طبعا أمرت أن أعدل بينكم، كان يبطل الناس وما أخذ لنفسه ولا لعائلته إلى أن خلص. هو لابس ثياب قصيرة وجلسها أكو أثر السجود أو كلش عود مقدس. خلص النبي التفت إلى النبي السجود يقول يا محمد اعدل والله ما عدلت سائر اليوم. صار حال لنا. فقال النبي قام يحكي ويروح من يعدل إذا لم أعدل أنا؟ إذا أنا ما أعدل كم يوم؟ من يعلمون العدالة بالله عليه؟ من يردون؟ من يردون يعلمون العدل؟ يعلمون العدل. بعدين قال النبي من راح درعا راح قال هذا ترى رئيس جماعة راح يطلعون على طريق سيمرقون من الدين كمروق السام من الرمية، إن الله تعالى بريء منهم، من قاتلهم من قاتلهم كان قتلهم من أفضل العمل، ومن قتلوه كان من أفضل الشهداء. يقتلهم أولى الناس بالخير والحق، أولى الناس. هذه روايات عائشة وغيرها تذكرها كلها هذه الروايات. وأخبرهم أنه هذا سيقتل منهم. صار يوم النهروان، الإمام مخطط عند كامل، يوم النهروان قتل الجماعة. الإمام قال علي بالمخدج ذا الثدي، شوفوا لي علامة أكو عندي أنا قبل أن كنت مخبر الناس أنه ترى وياهم واحد إجا دورا قلبوا لك الجثث ملأ. فركب الإمام بغلة رسول الله، قال علي ببغلة النبي فإنها هادية. سبحان الله، بركات النبي حتى بالنسبة للمكان اللي به حيوان اللي ركبه إلى آخره. زين، يقول ركب وأقبل، بس شنو بغض بالإمام متأثر ويقول والله ما كذبت ولا كذبت، ما كذبت أنا على أحد ولا كذبت، يعني ما كذب علي النبي، ما كذب علي، انطاني الاوصاف اليوم ويا ذول الجماعه. فاجا قلبوا لك الاجساد ماكو، الى ان وصلوا الى مكان شيحه ماي، قلبوا بعض الاجساد وخروها، فالواحد مد ايده قال كانه رجل اجتني، رجل انت غلجره، فجروا اذا بي طلعها قال تراوي للناس طلعوا هاي ايده، لان انا طيت علامات، مو طبيعيه القضيه، طيت علامات عنه، فطلعوا ايده عرف الناس أن عليا يسير على عهد من رسول الله. لكن متألم الإمام بعد واقعة النهروان، هو كان متألم الإمام لأنهم يشمت الأعداء به، القضية داخلية صارت ضرب داخلية صارت وحرب داخلية صارت، وذول اللي يعود يعتمد عليهم قراء يسموهم قراء، يعني قراء القرآن، وإذا ذولا هم يخلقوا له مشكلة. وبعدين أنت لاحظ يعني الناس، يا أخي الناس استفاد مكان قول الشيخ اللي تقتل كم واحد مثلا من المعممين أو تقتل من القراء ومدري شنو، شلون هذه دولة حتما ظالمة حتما كت شي يسوي أمير المؤمنين؟ قلت لك ليش كسروا الله أمير المؤمنين وايا أثروا على حياتنا. يظهر أكو مكان شوية بعد على كل حال في الليلة كنتوا تحملون جزاكم الله خير ثوابكم أعظم يصير هم تتحملون طول القراءة لأن قلبي ما ينسيني أنه أقصر بالقراءة وياكم وأنتم هم ما تنطوا من وقتكم ومن جهودكم للإمام أمير المؤمنين سهل أبو حسين هنا أكو مجال ترى بس كونوا ترصون صفوفكم اللهم عجل فرج قائم آل محمد فضل الناس يمين وشمال المنبر أكو مجال فضل اللي قدام مو بس توقف وتقعد بمكانك صلوا على محمد وآله زين بالرغم مما فعل أمير المؤمنين وانت إذا تقرأ تاريخ الإمام أمير المؤمنين تعرف قول اللي يدعون الديمقراطية وما ديمقراطية وشوية إذا خالفتهم شي يسوون بيك الإمام أمير المؤمنين ما حاربهم على عقيدتهم بل ما لهم شغل ولذلك قاعدين بالمجلس الإمام أحيانا كان يفتي فتوى أو يقول شيئا فقهيا أو ما شابه واحد منهم يقول هم لسانه طويل كان لله أبوك ما أبقاك كافرا الإمام يصلي يشوفوه يمر من الناس يقرأ واحدهم الآية لئن أشركت ليحبطن عملك الإمام يقرأ أصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون هذا يوجد واحد مثل الحجاج مثل كذا اللي يقطع روسهم وأفضل هذا بس هذا أمير المؤمنين وما قطع عنهم رواتبهم ولا عوائلهم حتى من بعد ما قتل المقاتلة رواتب عوائلهم ماشي يقول العوائل شخص ما طلعوا دول يحاربون روحية أمير المؤمنين هذه لو نفسية الإمام يشوفها بالحرب أصلا يكون في السلم وناس مثلا زينين لكن لو يصير حرب حرب ما بيها إنسانيات وشيء لكن إنسانيات وأخلاقيات الإسلام موجودة حتى في الحرب والسلم زين لكن شاف الإمام دول قاموا يعيشون في الأرض فسادا ولذلك قابلهم تسعة دول اللي هربوا 12,000 كانوا نزلهم جماعة تحدثوا وياهم كلمهم خاصمهم رجعوا 8,000 ظلوا بس 4,000 مصرين فآخر مرحلة نزلهم واحد قالوا ليش هذا تقتلون الناس الناس الأبرياء يخصهم فقتلوا على أن الرسول لا يقتل عاد الإمام سلام الله عليه اجتمعوا الناس اللي قالوا لي أمير المؤمنين استنتظر منهم دول دول أعداء الداخل دول أكثر من أعداء الخارج أكثر من معاوية فشن الحرب عليهم ومع هذا راية الأمان كانت لهم اللي يريد يتراجع يتراجع اللي يشرد ما كانوا يلحقوه شردوا 9 منهم الإمام سلام الله عليه قال كلمته المعروفة قال لا يقتل منهم 9 لا يقتل منهم 10 ولا ينجو منهم 10 يعني لا يقتل منهم 10 أكثر من 10 يقتلون هذا المعنى هذا لأنه قريب 4,000 القتل وينجو منهم 9 نجا منهم 9 لا ينجو منهم 10 9 يعني 9 دول شردوا لواحد منهم عبد الرحمن بن مونج وشنو موقف الإمام تعال يا أخي الإنسانيات شوفها اقرأ التاريخ تعرف أنه ما أدري شنو هذا يمكن لو ملك هم كان يختار النفس هم كان يستثأر لنفسه الإمام مضروبها الضربة القاضية هذه وجابوا عبد الرحمن بن ملجم شتر جابوا يم الإمام في بيت الإمام ما سب ولا قال شيء قال إذا أنا مت فالنفس بالنفس لا تمثل بالرجل فإن المثلث حرام ولو بالكلب العقول وإذا أنا بقيت رأيت رأيي ما يقول انتقم منا أقطعه هو عاد علق على كلام الإمام قال والله لقد اشتريت سيفي بألف سيف صلصال قوي. وثممته بألف درهم. ألف درهم ثم قليلة. لأن يدري بدل الإمام متعلم على الطبرات. يوم أحد 64 أو أكثر من 64 طبرة على بدل الإمام. جرح جروح بدل الإمام كله. يوم الخندق على براسه ضرب عمر ما صار مو مهم هذا. هو عرف على ان السيف ما يأثر بيه، بس أثر بيه شنو؟ السم. يوصل السم الى بدن الإمام. ولذلك الجراح لما اجى قال اعهد عهدك فان عدو الله قد وصلت ضربته الى ام رأسك، الضربة مسمومة كانت. فالسم من السيف انتقل الى المخ الى الدماغ، ومن هناك انتقل الى بدنك، سمم بدنك كله. سمم بدنك كله. شي يقول التفتت ام كلثوم الى يا عدو الله قتلت امير المؤمنين؟ قال لا، قتلت اباك. يعني ما يعترف امير المؤمنين. قالت له يا عدو الله ان ابي ان شاء الله ليس عليه باس. قال اذا تبكين عليا. شو المعاند هذا؟ انا اشك في رواية اكو ما معلوم اصلها شنو، على انه قال أفا أنت تنقذ من في النار. إلى آخر لحظة من حياته مصمم كان ومصر على إيذاء الإمام. وأعتقد أنه لو كان معتذر شيه الشيء كان الإمام يطلب صراحة. هالعفو اللي عند الإمام سلام الله. لكن التفت الإمام إلى الجماعة قل لهم اصفوه وأطعموه وأحسنوا أثاره. لا تأذوا. شنو شنو شنو من مخلوق هذا والله؟ شنو من روح؟ طاف لك انت بعد شوية ساعات تموت، سوى بيك؟ وانت تقول ديروا بالكم عليه، صابغ الجوعان، صابغ العطشان. احسنوا اثاره، لا تأذوا، لا تأذوا. يجيبوا له طعام للامام، يقول لهم ودوا ودوا انتم خاف تنسوه. يجيبوا له ماشي يودي لهم. شنو من روحية هذه والله؟ يا أمير المؤمنين انظر لنا نظرة الرحيم. استوى بالعالم، استوى بالناس، يستملك الناس، يستملك المؤمنين. أصبغ بالنبات لما يلقي بنفسه على الإمام يبكي، يقول لا تبكي إنها والله الجنة. قال والله أنا أعلم أنك طاهر إلى الجنة، ولكني أبكي لفراق الخير. أنت إلك الله، أنا من إلي، إحنا من إلنا. يا أبا الأرامل واليتامى، يا أمير المؤمنين، كل ضيم اللي قاعد ناكل من ذاك اليوم من عمل عبد الرحمن بن ملجم، ما خلى الإمام أمير المؤمنين ينتصر على معاوية، ما خلى الإسلام يتطبق بالكرة الأرضية، ما خلى هالضيم هذا كل اللي نتحمله من ذاك اليوم من جريمة عبد الرحمن بن ملجم. استوى بالعائلة الحسينية. يقول الإمام أمير المؤمنين بين حين وآخر كان ينظر إلى أصحابه. يوم العشرين، يوم عشرين فتح الباب، قال افتحوا الباب، الناس خل تجي أشوفهم يشوفوني. إجت الناس بعودة. قال سلوني قبل أن تفقدوني وخففوا في سؤالكم لمصيبة إمامكم، لا تدخلون علي ترى ما بي أحد.